حسن الظن بالإسلام وحسن الظن بنبي الإسلام وحسن الظن بالقرآن وحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم، حسن الظن بالإسلام، أن ترد على هؤلاء ولا تستجيب لهؤلاء الذين هم منشغلون ليل نهار بإلقاء الشبه على الإسلام. يقولون دين الجمود، قل نعم هو دين الجمود، ولكن جمود في وجه الباطل، وجمود في وجه الطغيان، وجمود في وجه الظلم، وجمود في وجه الانحلال، وجمود في وجه الانحراف، وجمود في وجه الطغيان، ما إلى ذلك. يقولون دين تخلف، سبحان الله، هل التخلف في أن يعبد الناس الله جل وعلا، الله الحق، أم التخلف في من يسجدون ويعبدون البشر، أم التخلف في هؤلاء الذين يسجدون لخلق الله تبارك وتعالى، أين التخلف؟ يقولون التخلف في الإسلام، هل التخلف في الحجاب؟ هل التخلف في الستر والعفاف؟ هل التخلف في الأخلاق والمحافظة على الأخلاق؟ أم أن التخلف في الانحلال وفي العري والفساد؟ أم التخلف في الظلم؟ أم التخلف في الربا والرشوة؟ ما إلى ذلك، هذا هو التخلف بحق. أما ديننا فدين العدل ودين التقدم ودين المساواة، المساواة، حسن الظن بالإسلام ألا تستجيب لأي شبهة من هذه الشبه، من هذه الشبه التي يكيد بها هؤلاء للإسلام ليل نهار. حسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم يقينا أن كل شبهة يلقونها ويكيدون بها للنبي صلى الله عليه وسلم مردود عليها، فلا تنجرف ولا تنخرط. وهذا الكلام موجه إلى شباب النت والإنترنت الذين يتعاملون مع الإنترنت وتعرض عليهم هذه الشبهات على الإسلام. من حسن ظنك في الإسلام، ومن حسن ظنك في القرآن، ومن حسن ظنك في النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ألا يقع في خاطرك ولو لوهلة صدق هذه الشبه، لكن اعلم يقينا أن هذه الشبه باطلة ومردود عليها، ربما لا تعرف أنت الجواب عليها، ولكن ليكن يقينك في دينك من أول وهلة، وعندما ترجع لعلماء الربانيين ستجد الردود الشفيه. لكن لا تنخرط ولا تستسلم في أول وهلة. حسن الظن بالإسلام وحسن الظن بالقرآن، هذه الشبه التي يلقيها هؤلاء، فكن الذي رد عليها من آلاف من مئات السنين، ومع ذلك هم مصرين عليها لأنهم لا يفقهون ولا يفهمون. غرهم بعد المسلمين عن العلم، أو كثير من المسلمين غرهم انصراف كثير من المسلمين عن مجالس العلم، وانشغال كثير من المسلمين بما لا ينفع ولا يضر، بما لا ينفع عن العلم عن الله والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن الظن بالصحابة، حسن الظن بالصحابة، من حسن الظن بالصحابة كذلك ألا تستجيب لهذه الشبهات التي يلقيها أعداء الله على هؤلاء. وأن تعلم يقينا أن الله رضي هؤلاء أصحابا للنبي، وأن الله مكن لدينه على يد هؤلاء، وأن تعلم أن هؤلاء أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تنخرط أيضا لهذه الشبه التي يحملها أعداء الله من الشيعة وغيرهم الذين حملوا في قلوبهم بغضا وكرها لأصحاب النبي. وأصحاب النبي باب إذا انكسر أُتي الإسلام من قبله كما قال صلى الله عليه وسلم، وأصحابي أمنة لأمتي فإن هم ذهبوا أتى أمتي ما توعد. فأحسن الظن أيها الشباب، أحسن الظن في دينكم، وأحسن الظن في قرآنكم، وأحسن الظن في نبيكم، وأحسن الظن في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم.